إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، السنة لا نجاة لنا إلا بها، ولا يمكن أن يسعد المرء في حياته العبادية لله جل في علاه إلا بالعضد بالنواجز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ فقد بيّن الله جل في علاه أنه لا يرضى عنا إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو قل بالإتيان من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله لا يعذب أحدا مثل ما يعذب من ابتدع في دين الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد قال الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعلق الله الإيمان بالأخذ من سنة السلام والعض بها على النواجذ: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. بل جعل الله جل في علاه طاعة الرسول هي طاعة الرحمن، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا على الحوض ولا يختلجن أقوام من بين يدي يعطيهم حتى يشربوا في الظمأ الشديد، فيقول: ربي أمتي أمتي. هناك رواة: ربي أصحابي أصحابي، وهذا الذي يستدل بها بعض المبتدعة للسب، ليتخذوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم غرضا وليس لهم في ذلك ناقة ولا جمل، لأن هذا على المنافقين خاصة. ثم عمم أيضا حتى لا يقال ما في بدعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، قال: أمتي أمتي. في بعض الروايات قال: أمتي أمتي. فقيل: يا محمد، هنا محل الشاهد، يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعد. فإذا الإحداث في دين الله جل في علاه وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مهلكة أيما مهلكة، لا سيما وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن صنوان لا ينفكان بحال من الأحوال. فالعلاقة علاقة تلازم، توافق، ترافق، لا يمكن الافتراق بين القرآن والسنة بحال من الأحوال، لا سيما قد بينا قبل ذلك أكثر من مرة أن السنة ليست بأحوج إلى القرآن من القرآن إلى السنة. وهذا جاء بسر صحيح عن عمران بن حصين قال: والذي نفسي بيده، القرآن أحوج ما يكون إلى السنة لا السنة إلى القرآن. لما؟ لأن السنة جاءت تبين كلام الله جل في علاه، وأنت أو مراد الله جل في علاه، وأنت تعيش في هذه الدنيا عبادة لله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تبحث عن مراد الله جل في علاه. وكما قلت، التأصيل ما أصله الشافعي عندما قال رضي الله عنه وأرضاه: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى، ليس على هوايا ولا الوجد ولا قول الفقهاء ولا الأئمة ولا المشايخ، لا، على مراد الله. فأنت دائما تحور وتكور حتى تبحث عن مراد الله، ومراد الله لا تعرفه إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو من طريق من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هو المنهج، هذا هو المنهج القوي. وقد قال الله جل وعلا مبينا ذلك: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. فتبيين القرآن، تبيين مراد الله، يكون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلاقات كثيرة بين القرآن وبين السنة، فالقرآن السنة تبين وتفصل وتفسر لنا المجمل، وتبين لنا المراد من القرآن. كما قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هذه تعتبر إيش؟ مجملة، نريد البيان. أحسنت، أنت متيقظ، الله يحفظك. من الوجد ممكن، صحيح، من الفقيه، من السنة، بدليل، مش حديث، الدليل الذي قلته الآن أنا: وأنزلنا إليك، إليك أنت الذكر لتبين الناس. فطلبنا التبيين فجاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن العدة التي كتبها الله جل وعلا ليكون الطلاق أو يقع الطلاق سنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها في طهر لم يجامع فيه. هذه تلك العدة التي أمر الله جل في علاه الطلاق عندها. أيضا بقول الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قد بين السلم المناسك بالطواف والإحرام من الميقات وباقي مناسك الحج، ثم قال خذوا عني مناسككم، قد بينت لكم هذا المنسك. وأيضا في الصلاة قال صلوا كما رأيتموني وصلي، وكذلك الزكاة. أيضا من علاقة السنة بالقرآن أنها تخصص عموم القرآن، من علاقة السنة بالقرآن أنها تخصص عموم القرآن. إذا قال الله جل في علاه فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذه عامة استدل بها الأحناف على أن الذي يصلي ليس واجبا عليه أن يقرأ الفاتحة، قد قال الله جل في علاه فاقرأوا ما تيسر، فطلبنا البيان، وهذا البيان إما أن يخصص أو يقيد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فخصص ما قاله الله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر، كأن المعنى فاقرأوا ما تيسر لكم، الفاتحة هي ما تيسر لكم. يبقى إذن هذه يستدل بها أيضا على أن أيسر سورة في القرآن وأسرع سورة يمكن أن يحفظها المرء ألا وهي الفاتحة. القرآن كله يسر، ولقد يسرنا القرآن فهل من مدكر، لكن أيسر سورة وأسرع الناس حفظ الله ألا وهي الفاتحة، لقول الله جل في علاه فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علمنا هنا أنها ليست عامة، هي مخصصة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه في المطلق السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة، إذن كل سارق صغير كبير امرأة رجل مجنون عاقل، صحيح ولا لا؟ السارق هنا من ألفاظ، كيف تكون من ألفاظ العموم؟ مين بقى الألف واللام يا حبيبي؟ الاسم جنس معرف، الألف واللام يفيد العموم، البالغ والعاقل والمرأة والرجل، قلنا لا، هذا العام غير مراد، توافقون؟ ما لكم؟ جاء زيد الصغير فسرق عمرو الكبير وهرب، فجاء عمرو وقال ضاعت الأمم بسبب أنه إذا سرق الشريف، وكان ابن شريف، الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق الضعيف أخذوه، فأخذ يد عم إلى المقصلة وأراد قطع يده، وقال أنا فقيه، قد قال الله جل في علاه والسارق والسارقة فاقطعوا، فأنا سأقطع يده. فيقوم القاضي المتمكن من الفقه يقول له استدلالك صحيح وفهمك خطأ. ليش؟ لأن هذه الآية عامة، بحثنا عن البيان أو وقفنا عندها، لكننا وجدنا أن السلام لحقنا ببيان المراد من الآية، فقال رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها الصبي حتى احتلف، فقلنا هنا ظاهر الآية هنا ليس مراد، العام هنا ليس مراد، صحيح. هذه أيضا من علاقة القرآن بالسنة. منها أيضا القتل، هل الذي يسرق أي سرقة، يسرق مثلا فوطة، يسرق شراب، يسرق بيشة، هل يقطع؟ ويسرق جمل يقطع، يسرق ألف دينار يقطع. فقال الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فإذا قال السارق أي سارقة، أي شيء يسمى أو يقع تحت مسمى السارقة يقطع. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دل لنا وبين لنا ووضح لنا مراد الله جل في علاه، قال لا قطع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار، هذا أيضا من باب التبيين وهو تقييد المطلق. ومن ذلك أيضا أن القرآن جاء بأحكام، وجاءت السنة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها مستقل، ولها أن تأتي بأحكام مستقل حتى لا يتنطع متنطع ويقول لا ننظر في هذا الحكم، إن وافق أحكام كتاب الله أخذنا به وإلا طرحناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول نعرضه على كتاب الله، وهذه الصرخات والصيحات كثيرة الآن في الفضائيات، نعرضه على كتاب الله، إن وافق أخذنا وإلا طرحنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ويقصد بالمثلية هنا السنة كما قرناها الله جل في علاه، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ولا أحد يقول أحاد ومتواتر، لا، إذا جاءك بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قف معظما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقل سمعت وأطعت. لذلك قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع المرء بين المرأة وبين عمته، وهذا لا ترد له دليلا في كتاب الله جل في علاه إلا أن ترد له تأصيل، والتأصيل هو حرمت عليكم أمهاتكم الشاهد وأن تجمعوا بين الأختين. فإن بحثت عن العلة فعلمت قطيعة الرحم، فجاء الزيادة من الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ونهى أن يجمع الرجل بين المرأة وبين عمتها وبين خالتها. وأيضا ترى أن السنة تقرر بعض الأحكام التي جاءت في كتاب الله جل في علاه أو تزيد عليها، كما في تحريم لحوم الحمر الأهلية وأيضا كل ذي ناب من السباع. فهذه هي أهمية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا انشغل المنشغلون وأفنوا أعمارهم، سهروا ليلهم وأنفقوا أموالهم، ويعني باتوا على شفير هلكة من الجوع من أجل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. هؤلاء هم سلف هذه الأمة الذين باعوا أنفسهم حقا، وقفوا أنفسهم حقا لله جل في علاه ولحفظ شريعة الله جل في علاه، فقعدوا لنا القواعد وأصلوا لنا الأصول. إن كانت السنة بهذه المثابة، إن كنا لا ننجو إلا بالسنة، إن كنا لا نسعد إلا بالسنة، إن كنا لا نطبق الدين ولا ننشره ولا نتعبد لله حق العبادة إلا بالسنة، فإذا مكانة السنة عندنا عظيمة، فلابد أن نبحث عن هذه السنة بالمنقاش ونقول هل قال رسول الله هو الذي نقول الآن، نقول ونتمثل بقول من؟ أبي بكر. هل قال رسول الله ذلك؟ فإن ثبت لك أن هذا بقول رسول الله فضع يدك على وجهك وعلى عينيك وقل سمعت وأطعت، أمنت برسول الله وبما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. لذلك كما قلنا اجتمع العلماء وقعدوا لنا القواعد والأصول، فأصلوا لنا الحديث الذي يمكن بغلب الظن أو بيقين تعرف أن السلام قد قاله لتسمع وتطيع لتتعبد الله بهذا الحديث، له شروط لابد أن تتكامل. هذه الشروط أولا 5 شروط، توافقون؟ نعم. أولا أن يكون الحديث شاميا، الثاني أن يكون مسلسلا بالذهب دون الفضة، الثالث ألا يكون أعمار الرواة خطأ، الذهب في خلاف، في خلاف الذهب. طيب نحونا من الشرط اللي في خلاف، خلينا في الشرط المتفق عليه، أن يكون شاميا. ما يكون شاميا؟ لا يشترط صوفيا كوفيا؟ إيش هي شروط صحة الحديث السلفية؟ طب هات عشان ما تموت ويسخط قلبك في رجلك، هات اللي عندك اتصال سنة ده بالضبط عدالة. ما رأيكم في هذا؟ هو طبعا المجمل كله يحفظ هو الحديث، هو ايش؟ هو ما اتصل سنة بنقل العدل تمام الضبط عن مثل الى منتهى، وعن مثل هذا مؤاخذ، لانه عن مثل يعني انت احنا نقول قل الحديث المقبول هو نقل ثقة عن ايش؟ عن ثقة او من دونه مقبولا، يعني في حيز المقبول، عن مثل إلى منتهى. المقصود من 5 شروط هو أننا نقول لابد من الراوي أن يتصف بأنه ثقة، وثقة هذه نتيجة لها مقدمتان، المقدمة الأولى عدالة عدل، والمقدمة الثانية ضبط. إذن عدل زائد ضبط يساوي ثقة، وبذلك يصح الحديث مع توفر الشروط الأخرى. العام الماضي وقفنا عند المقدمة الأولى، صحيح ولا لا؟ وأنهيناها ألا وهي الكلام على العدالة. اليوم إن شاء الله نكمل على ما سبق ألا وهو الكلام على الضبط، وبعد الضبط نتكلم عن أئمة الجرح والتعديل، وأيضا شروط الجارح وشروط المعدل، وهل كل أحد له أن يتكلم في الجرح والتعديل أم لا، ثم ننهي إن شاء الله هذا البحث حتى أيضا نستفيد بالوقت مع المتن. الضبط لغة قال ابن منظور الضبط هو لزوم الشيء وحبسه. قال الليث بن سعد الضبط هو لزوم شيء لا يفارقه، لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء. قل المجمل الضبط هو حفظ الشيء بالحذر، حفظ الشيء دون تفريط ولا وهل ولا غفلة، هو ضبط الشيء هو حفظ الشيء بالحذر. والضبط اصطلاحا هو الحفظ واليقظة في حالتين، الأداء لا قل التحمل أول، التحمل قبل الأداء، هو الحفظ واليقظة حالة التحمل والأداء. يبقى عندنا الآن الحفظ اصطلاحا له ركنان. الركن الأول هو الضبط. الضبط هو الضبط له ركنان، الحفظ ركن الأول، والثاني اليقظ. يبقى إذا كان حافظا وليس بيقظ لا يمكن أن يكون ضابطا. كيف ذلك؟ ترى طالب العلم يجلس في الدرس وهو يسمع الحديث شرد ذهنه، ينظر في طعام أهله، طعام أولاده، يتذكر كلمات من صاحبه وهو يسمع الحديث ولو كان يكتب، فهو هنا الآن ليس بيقظ. اليقظة هي التي تضبط للضابط حفظه، ممكن يحفظ شيء مقلوب، فلا بد من حفظ ويقظة. إلا أحد الناس، يعني بعض الصور عندنا كالدارقطني أو قل كالمزي من المتأخرين، ابن كثير كان يصف المزي وهو يجلس في مجالس التحديث تأتيه الغفلة أو الغفل تأتيه السنة وهو يجلس في مجلس التحديث، فقالوا له أنت لا تستطيع أن تتحمل عن الشيخ وكيف تروي عنه وقد فاتك منه بعض الأحاديث، فيقول اعرضوا علي أحاديثك، فيضبطون الأصول التي بأيديهم من حفظه وإتقانه، وذاك فضل الله يتيما شاء. لكن هذه كما قلنا إيش أحاد، فلا بد من حفظ، حافظة قوية، قلب نقي يستطيع أن يستوعب ما يقال من أحكام وأحاديث أو قل من الأحاديث التي تروى لهم، وأيضا يقظ لا يغفل وهو يجلس في مجالس العلم. فإذا لابد للضابط أن يكون حافظا يقظا. وأما الحفظ فهو الملكة التي يمنحها الله من يشاء، يختزن بها صاحبها ما يسمع أو ما يشاهد في الذاكرة ويستطيع استحضار ذلك عند استدعائه، يستطيع إحضار ذلك واستدعاء ذلك عندما يحتاج إليه. فإن تحمل ثم تحمل ثم تحمل فجلس مجلس التحديث يستحضر كل ما تحمله عن شيخ. أذكر أن الزهري كان من أجل شيوخ مالك الإمام العلم. الإمام مالك جاء للزهري فقال له في يوم عيد، خرجت المرأة فقالت للزهري عبدك فلان على الإمام مالك، قال أعطيه اللحم، فأخذ اللحم ثم قال ما جئت للحم، فقال ولما جئت؟ قال جئت للحديث فحدثني، فدخل عليه فحدثه بالأول بالثاني بالثالث بلغ إلى العشرين، ثم قال حدثني، قال كفى اليوم لا حديث بعد هذا الحديث، قال لا ما جئت إلا لتحدثني، أنا الآن ما شبعت، فقال له رد علي هذه الأحاديث. فهنا تأتي الحافظة واليقظة، الآن يحدث واحد اثنين ثلاثة إلى العشرين من الأحاديث، والإمام مالك يقف يقظا حافظا استوعب الأحاديث، فلما أراد استدعاء الأحاديث الحافظة كانت جيدة فأتى بها عن بكرة أبيها، فأعجب ذلك الإمام الزهري وقال سيكون لك شأن، ثم قال له إذا حدثني، قال ولا أحدثك، يعني هذه المكافأة حتى في هذه أيضا ولا أحدثك. فالغرض المقصود الحفظ واليقظة هي التي تجعل الإمام ضابطا. والضبط قسمان، ضبط تام وضبط غير تام. أما الضبط التام فعز في هذا الزمان، لا مات في هذا الزمان، وفي زمان الرعيل الأول فالضبط التام لا ترد الضبط التام تماما دون انخراط. ما من أحد من العلماء إلا وقد وهم، وما من أحد من العلماء إلا وقد أصابته الغفلة، بل ابن المسيب يوهم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه صاحب رسول الله، ابن عم رسول الله الذي احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه اللهم فقهه في التأويل وعلمه التفسير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن المسيب وهم ابن عباس في حديث الزواج من ميمونة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وكان محرما وهو كان حلالا، قال وهم ابن عباس، فالوهم أدرك كل إنسان. ابن عمر وهم في عمر النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود لا ترد ضابطا إلا وله أوهام. شعبة ابن الحجاج هذا من أساطين المحدثين، وكان شعبة من أكثر الناس خطأ في الأسماء، فله أوهام وغفلة ويخطئ في أسماء الرجال. فالضبط التام التام الذي لا ينخرم هذا لا يمكن أن ترده بحال من الأحوال. والضبط الثاني يعني الكلام هنا إذا قلنا الضبط ضبطان، ضبط تام أو قسم الأول تام والثاني غير تام، نقصد على الغالب، الضبط التام على الغالب لا على الكل، والثاني ضبط غير تام هذا يتفاوت درجاته، يعني ممكن نقول إذا حفظ 100 حديث يضبط 20، هذا يوضع في الضعفاء. الغرض المقصود الضبط غير تام يتفاوت، منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، إذا أكثر المخالفة يترك ولا يمكن أن يعتبر بانفراده. وأما أنواع الضبط فضبط صدر وضبط كتاب، أنواع الضبط فضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر هو الحفظ بحيث يثبت الراوي كل ما سمعه من المحدث مع القدرة على الاستحضار عند الحاجة. قال الإمام الشعبي يبين كيفية استيعابه لكل حديث يسمعه، قال ما كتبت سوداء في بيضاء. قال الزهري نفس القول. أنشد ابن عبد الرزاق الصنعاني محدث اليمن الفح كان يقول ما العلم إلا ما حواه الصدر. وقال سفيان الثوري بئس مستودع العلم القراطيس. وابن حزم لما أحرقوا كتبه ماذا رد عليهم؟ أنتم أحرقتم الكتب لكن ما أحرقتم القلب الذي يعي ما في الكتب. أنا عندي استعداد وألف مرة ثانية هذه الكتب وأكتبها مرة ثانية لأن صدري قد وعاه. لذلك قال علماؤنا ما العلم إلا ما دخل به صاحبه الحمام. الثاني ضبط الكتاب. الضبط الثاني هو ضبط الكتاب. بالنسبة لضبط الصدر أغلب السلف كانوا على ضبط الصدر، أغلب السلف كانوا على ضبط الصدر. فالشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان من أقوى الناس حافظة، وكان من أسرع الناس حفظا. حتى قال المؤرخون كان الشافعي إذا فتح المصحف وضع يده على الصفحة التي لا يقرأها، لأنه لو لمح بعينيه الورقة التي لا يقرأها يحفظها من شدة حفظ الشافعي. والثوري كان أمير المؤمنين في الحديث وكان من أوسع الناس وأتقن الناس وأضبط الناس حفظا. إسحاق بن راهويه حتى لما ناظر إسحاق الإمام الشافعي وعلم إسحاق بوزن الشافعي الثقيل في الفقه وفي الحديث، لكن الشافعي ينصف لما جالس إسحاق فنظره في أكثر من مسألة، فوجد أن إسحاق إذا تكلم الشافعي في مسألة أتى له بأسانيد كل هذه المسألة وكل الروايات استحضارا عندما يأتي بها. وهذا الاستحضار له شقان. شق الأول حافظة قوية مع استحضار بفضل الله مع دقة فهم وسرعة انتزاع الأحكام. إسحاق أوتي الحافظة القوية ولم يؤت سرعة استنباط الأحكام. لذلك لما قال له إن السلام قال لما قال ما ترك لنا عقيم من رباع ما فقهها إسحاق بن راهويه رحمه الله. والشافعي أعطاه الله حافظة وأعطاه سرعة انتزاع الأحكام، لكن ما رحل رحلة إسحاق، فكان إسحاق أوسع من الشافعي حفظا لكنه أقل منه كثيرا فقها على فقه فيه على فقه فيه. الشاهد سيأتي تعجب الشافعي من شدة حفظ وضبط الإمام إسحاق. قال لو أوتيت ما أوتيت لمن الحافظة سعة الرحل، قال لو أوتيت ما أوتيت لناظرت الدنيا بأسره، ما أحد استطاع يقف أمامه. لو عندي ما عندك من سرد كل هذه الأسانيد وهذه الروايات ما أحد يستطيع. الشافعي يكتفي برواية وروايتين ويأتي منها الأحكام الكثيرة. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ جلس من العشاء إلى الفجر يأتي بخمسة وعشرين مسألة أو مئة مسألة أو مئات من المسائل. فقال لو عندي ما عندك لناظرت الدنيا بأسره. الغرض المقصود بأن علماءنا من السلف كان أشد ما يكون عندهم من الضبط هو ضبط الصدر. الثاني ضبط كتاب. وضبط الكتاب يقصدون به صون الكتاب الذي يكتب فيه التلميذ عن شيخه، المرويات عن شيخه، من أن يتطرق إليه أي خلل من وقت السماع والكتابة إلى وقت الإملاء، هذا التحمل إلى وقت الإملاء والأداء. فهو يكتب وعندما يكتب يحفظ كتابه، ما عنده ولد صغير يدخل يكتب له محمد يكتبه أحمد مثلا أو زيد يكتبه عبيد، لا، يحفظ ويصون كتابه عند التحمل وعند الإعواز وهو عند الأداء يصونه من أي إدخال. العلماء وضعوا خطوطا طويلة عريضة وأصولا وأسسا لمعرفة ضبط الرواة. ولما يبحثون عن الضبط؟ متروك الناس في حاله، الرجل يحدث من جلس يجلس له، الرجل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما تبحثون عن الضبط؟ السؤال لكم، لما تبحثون عن الضبط؟ تفضل. أحسنت، حتى نقول هذا الحديث خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقول بالسند الصحيح وصلنا إلى المحطة الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون ذلك إلا من راو ضابط لما رواه شيخه وشيخه ضابط لما رواه شيخه، وشيخ الآخر ضابط لما رواه شيخه، إلى ما رواه الصحابي، إلى ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك وضعوا أصول، وضعوا أصولا وأسسا وخطوطا عريضة لمسألة الضبط، كيف نعرف أن هذا الراوي ضابط أم لا؟ لذلك قلنا هؤلاء جهابذة، ما تركوا الأمر على عواهنه، أخذوا يختبرون كل محدث، هل هذا في مصف الضابطين فنأخذ بحديثه، أم هذا في مصف الضعفاء من المتروكين فلا نأخذ بحديثه. وضعوا لنا أسسا وأصول، منها أولا قالوا استفاضة وشهرة الراوي بين أهل العلم بالضبط والإتقان، كالسفيانين، من السفيانان؟ محمد بن عبد الله وعاصم العام، فكانوا هذه انتهت تشرت انتشار زايد بن ثابت وابن عباس، السفيانان من؟ الثوري وابن عيينة، استفاضة، يعني إذا ذكر ابن عيينة قل هذا من الإتقان بمكان، ومن القوة بمكان، ومن الحفظ بمكان، ومن الضبط بمكان، الثوري. فاستفاضة هذا وشهرة الراوي بين العلماء أنه من الحفاظ، هذه تغني عن البحث. الثاني يعرف ضبط الراوي أيضا بتزكية المزكين. الثالث يعرف ضبط الراوي بالمقارنة، يعني إيش؟ عندي زيد ضابط وعبيد ضابط وجاء عمرو، فأريد أن أكشف عن قوة ضبط وحفظ عمرو، أخذ أحاديث ومرويات عمرو أقارنها بزيد وعبيد، إن وافق قلنا هذا ضابط، وإن خالف كلما روى الثقات حديث خالفهم قلنا ضعيف. الدلالة على ذلك ما قاله العلماء، سأل ابن علية، تعرفون ابن علية؟ إسماعيل ابن علية، سأل ابن معين يوما عن حديثه، قال ما تعدون حديثي؟ أنا عندكم إيش؟ حافظ؟ ضابط؟ ضعيف؟ متروك؟ فقال ما تعدون حديثي؟ أو ما تعدونني في أهل الحديث؟ فقال يحيى بن معين أنت مستقيم الحديث. قال ابن علية الحمد لله، أخذ راح الآن، قال الحمد لله ثم ما سكت، يريد أن أتعلم، وكيف عرفتم استقامة حديثي؟ كيف عرفتم ذلك؟ فقال يحيى بن معين عارضنا بها أحاديث الناس فرأيناها مستقيمة، يعني أنها توافق أحاديث الثقات، لذلك قلنا أنها مستقيمة. وهذا الأصل الأصيل الذي أصل عليه ابن حبان الكتاب المشهور، كتاب المجروحين لابن حبان، وأيضا كتاب ابن عدي، وهو كتاب الكامل لابن عدي، طلبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصح لمكتبة طالب الحديث أن تخلو من الكتابين، ولا من الميزان ولا من اللسان، أبدا لا يصح بحال من الأحوال. كتاب الكامل لابن عدي أصل الأصيل هو هذا، يأخذ مرويات الراوي ثم يقارنها بمرويات الثقات، فإما أن يبين أنه يخالف فيضعف فيترك، وإما أنه يوافق فيكون ضابطا ثقة، وكما بين ابن حبان في كثير من الكلام على الرواة، قال في بعض الرواة، قال هذا قليل الحديث منكر الرواية فيما يرويه. ليش أنكر عليه؟ لأنه يخالف كثيرا مع قلة روايات، مع قلة روايات. ويعرف الضبط أيضا بالاختبار، وهذه ضحد مزل، باختبار الراوي، تسأل أسئلة وتنظر هل هو ضابط أم لا، يأتي الراوي فيسأل الشيخ عن أحاديث فيحدثه بخمسة أحاديث فيتركه شهرا، وكانوا يختبرون، هذه ديانة لا وقيعة، كما يأتي بعض الصحف والمجلات الذين يكتبون الأخطاء لينشرونها، لا، هذه ديانة وليس وقيعة، يأتي فيسأل عن خمسة أحاديث فيروي الخمسة أحاديث فيتركه شهرا، ثم يأتي فيسأل عن الخمسة أحاديث، فإن أتى بها كما هي قال هذا ضابط، وإن أخل بها قال هذا ليس بضابط. عامة الاختبارات كانت كثيرة، وجولات وصولات من علماء الجرح والتعديل حتى يصل كل واحد منهم على الوقوف على ضبط هذا الراوي، فتدفع الأحاديث التي ليست من أحاديث بعض الرواة فيقولون هذا من حديث، فإن قبلها علموا أنه يتلقى فقالوا هذا ضعيف، وإن لم يقبلها فإنه يكون ضابطا. قال ابن حجر في كلامه على الأحاديث المقلوبة، قال وكان شعبة يفعل ذلك كثيرا، يقلب الأحاديث، نعم ديانة، كان شعبة يفعل ذلك كثيرا لقصد اختبار حفظ الرواة، فإن أطاعه على القلب علم أنه غير حافظ فلم يأخذ بحديثه، وإن لم يطعه يعني خالفه قال هذا ضابط فعد عليه بالنواجذ. ويحيى بن سعيد القطان قال في مسألة قبول التلقين والعلامة المفرقة بين الضابط وغير الضابط، قال ابن القطان رحمه الله: إذا كان الشيخ يثبت على شيء واحد ولو كان خطأ، إن كان يثبت عليه كلما أتيته أعطاك ما عنده هذا ولم يغيره فاعلم أنه ضابط، ولو كان خطأ فاعلم أنه ضابط. وأشهر قصة في هذه المسألة هي قصة من؟ فضل بن دكين عندما دخل عليه ابن معين ولقنه، كتب له أحاديث ليست من أحاديثه، فنظر ابن دكين بعدما مر كالسهم فيها، يعني هو أصالة كأنه غفل عنها ثم استدرك الأمر، قال ليحيى: قف، رد علي هذه الأحاديث. فرد على الأحاديث قال: هذا ليس من حديثي، وهذا حديثي، وهذا ليس من حديثي. لما نظر إلى أحمد قال للثالث لا أذكره الآن، عندما قال له: أما أنت فأضأل من أن تفعل ذلك، أنت أقل، ما تستطيعش، الهامة ما تطلعش. وقال لأحمد كلمة عظيمة قال فيها الشافعي: خلفت في بغداد إماما في أكثر من وجه، منها الورع. فقال لأحمد: أنت أورع من ذلك. وكان أحمد ناصحا أمينا لمن لو أخذ بنصيحتي ما ضرب. قال له الرجل حافظ فلم يسمع له، قال: أنت أورع من ذلك، أما هذه لا تأتي إلا منك. فرفصه، كان على الدكان مصطبة يعني، فضربه وركله فوقع على ظهره مستلقيا، حتى أحمد قال: أما قلت لك؟ قال: دعك، رفصته هذه أحب إلي من السفر شهر، لأني علمت أن هذا ضابط يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حماد بن سلمة، حماد بن سلمة كان يأتي إلى ثابت البناني، ثابت البناني عن من؟ دي سلسلة مشهورة جدا، حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس يا حبيبي، أنس صحيح. فكان يأتي حماد بن سلمة فيقلب أحاديث أنس على ثابت البناني، يقول: قلبتها عليه فلم تنقلب، من شدة حفظ يخطئ حماد فيعلم أنه ضابط. قال: فقلبتها على ابن أبي عياش فانقلبت، أخذ حديث أنس جعله عن الحسن والحسن عن أنس وقلب له الأحاديث. قال: فقلبتها على ابن أبي عياش فانقلبت، فعرفوا بهذا الاختبار أنه إيش؟ غير ضابط. ذلك ابن أبي عياش ضعيف لأنه لا يضبط. وقال شعبة: كانوا يقولون للسماك عن عكرمة فيقول نعم، وطبعا معروف أن السماك مضطرب الحديث في عكرمة، ضعيف في عكرمة. لا، الله مصبر طلبة العلم يا رب. نعم، شعبة كان يقول عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس فيقول نعم، وكان ذلك كما قلنا استدراج له وبيان لضعفه، لذلك رواته عن عكرمة فيها اضطراب. من ذلك أيضا من السبل والأصول التي كانوا يعرفون بها ضبط الرواة المذاكرة والمدارسة، لذلك قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبا زرعة يقول: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث. فقالوا له: وما يدريك؟ ضرب عشواء. قال: لا والله ذاكرت. أنتم متخيلين رجل مع رجل يتذاكران؟ طبعا نحن إذا جلسنا خمس سنوات، خمس سنوات في الدورة، لو جمعنا كل ما درس في الدورة لا يأتي ربع، ربع خمس، عشر، ثلث، ثلث، خمس الذي يقال. قال: ذاكرت بالأبواب. يعني إيش؟ يعني يقول له باب الطهارة فيسرد بكل الأحاديث اللي في الطهارة، طبعا بيسرد الأحاديث بإيش؟ بالأسانيد. طيب باب الطلاق، أحاديث الطلاق بأسرها. قال: ألف ألف حديث. يا صبرك، جلست مع أحمد تذاكره وتسمع ألف ألف حديث. كم ألف ألف حديث؟ يعني 500 حديث. كم ألف ألف حديث؟ كم مليون حديث؟ لا والله، استحق هؤلاء هذه المكان بصبرهم على حفظ حديثنا السلام ونقلهم لحديثنا السلام، واستحققنا ما نحن فيه لأننا نفر بعد ربع ساعة. سمعنا الكلام، يا الحمد لله كنت في مجلس علم، تعبت تعب رجل من الصبح يحشر عمال يعطينا. قال رسول الله، قال رسول الله، ما بيفرقش علينا بأي شيء، وانت تريد ايش تسمع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي أريد مصمص شفايف، أنا أريد البكاء، أريد. يا ابني اسمع، تعلم أفضل لك، فإن صبر وتعلم. قال: هذا في أسبوع، يوم في أسبوع، والحمد لله، وبهذا أكون أفضل من غير. لكن هؤلاء عاشوا ظهرهم في المذاكرة والحفظ والنسخ، ما كان أحد منهم يضيع لحظة بحال من الأحوال، إما في السماع وإما المدرسة وإما النشر بين الناس. هذا أبو زرعة يذاكر الإمام أحمد ألف ألف حديث، لذلك قال: يحفظ أبوك ألف ألف حديث. وأيضا ابن أبي حاتم ينقل عن أبيه قال: كان أبي يترك كل النوافل إذا جاء أبو زرعة فيدارسه في الليل، وقد سردنا عليكم مسألة يحيى القطان عندما جاء الثوري وقال لابن مهدي ائتني برجل أدارسه، فأتى له ابن القطان، فلما انبلج الفجر طيلة الليل قال أتيتني بشيطان، منبهر بشدة حفظ الإمام يحيى بن سعيد القطان. ولذلك كان العلماء كما قلنا في كثير من الأوقات يحتفلون بطلبة العلم. قال ابن عيينة إن سمعت عن عالم نظرت إليه، يعني هفى قلبي، قلبي اشتاق جدا لهذا العالم فأبحث عنه، فإن وجدته فوقي جلست تحت قدميه أتعلم، وإن وجدته تحتي تواضعت له فعلمت، وإن وجدته قرينا لي ذاكرت، ما يترك شيئا إلا ويستفيد منه، فوقه أجلس فأتعلم، تحته أتواضع فأعلم، إن كان قرينا فلا بد من المذاكرة والمدارسة. قال وكيع بن الجراح، وكيع التنين الحافظ الثقة السبت، قدموه على الثوري. وكيع بن الجراح كان رجلا فحلا، كانوا يقولون إذا نزل إلى مكة انفضت المجالس إلا مجلس وكيع التنين، وكيع بن الجراح لشدة إتقانه وحفظه. قال لقيت يونس بن يزيد الأيلي وذاكرت بأحاديث الزهري المعروفة يعني المشهورة، واجتهدت جدا أن يقيم لي حديثا واحد فلم يفعل. هذا إيش معناه؟ معناه أن يونس بن يزيد الأيلي من أحفظ الأمة، قال ذاكرت أحاديث الزهري للمخفية حديث الزهري المشهورة، فاجتهدت جدا أن يقيم لي حديثا واحد فما فعل. فيها دلالة واضحة جدا على أنه كان من أضبط الناس ومن أحفظ الناس. يتعلق بهذه المسألة واحد فقط يقول ضعيف والباقي كله يقول من أحفظ، ما أقام حديثا واحدا. يعني إيش ما أقام حديثا واحدا؟ ما في كله معوج ومنحرف، كله مخطئ فيه، ما أقام حديثا واحدا، ما كان ثبتا في حديث واحد. فهذه فيها دلالة كما قلنا أن المذاكرة تفتش وتبين ضبط الناس وحفظ الناس. تبقى مسألة تتعلق بمسألة الضبط ختاما لها، ألا وهي هل الرواية، رواية الحديث بالمعنى تخل بالضبط أم لا؟ الإجابة على هذه المسألة تتفرع على أمر آخر ألا وهو التأصيل الأصيل، هل يجوز الرواية بالمعنى أم لا؟ طبعا أنا أجد عرقا يتصبب وأجد الرؤوس قد أينعت للثمار أو الثمار أينعت للقطاف، فما أدري ماذا أفعل.